يا من لقلبي قد سبب يا من لقلبي قد سبب عقلي ولوبي ولوبي عقلي ولوبي ولوبي هويتكم من دون صغار هويتكم من دون صغار هويتكم من دون صغار هويتكم من دون صغار ما أحلى هواكم ودملي حتى الكبار ودملي حتى الكبار أنا راجي رضاكم يا ما راجي رضاكم رضاكم أنا الفقير جئتكم أنا الفقير جئتكم وأنا السروج جئتكم أنا الفقير جئتكم هذه رحالي يا سيدي هذه رحالي رحالي حطبتها ببابكم حطبتها ببابكم ببابكم حطبتها حطبتها ببابكم هذه رحالي هذه وصالي يا يابا هذه وصالي يا آل بيت المصطفى يا آل بيت المصطفى يا آل بيت المصطفى يا آل بيت المصطفى رقوا لحالي يا يابا رقوا لحالي لحالي يا آل بيت المصطفى يا آل بيت المصطفى يا آل بيت المصطفى يا آل بيت المصطفى رقوا لحالي يا عيني رقوا لحالي لحالي فإنني وهبتكم فإنني وهبتكم فإنني وهبتكم فإنني وهبتكم صوتي ومالي يا يابا روحي ومالي ومالي صوتي وعيالي